بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة والأرقان. نعم، هذا قرأناه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من الشبهات التي كان يطرحها في ذاك الوقت، وقت النزول، نزول القرآن، كان الكفار يبحثون عن أي شبهة لمحاولة الطعن في القرآن. القرآن كما تعلمون كان ينزل منجما، يعني مفرقا، فينزل بحسب الحوادث، وينزل بحسب التدرج الذي يتحمله الناس. فجاءت الشريعة بهذا التدرج حتى النفوس تقبل على الشريعة وتستطيع أن تتقبلها. فالكفار طعنوا من هذا الباب: لماذا نزل القرآن مفرقا، ولماذا لم ينزل جملة واحدة مرة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالله تعالى رد عليهم وذكر بعض الحكم، أو من هذه الحكم قال: كذلك لنثبت به فؤادك. إذن من أعظم فوائد تفريق نزول القرآن هو تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وأفئدة أصحابه. فهو كل ما نزل تجدد الإيمان وربطهم بالله سبحانه وتعالى، ففيه تثبيت. وفيها أيضا تدرج كما قد كان، يعني تدرج في التشريع. فهناك مثلا تشريعات أو أمور كانت الناس متمسكة بها جدا، مثلا شرب الخمر مثلا، فنزل التشريع أولا بذمها، ثم النهي عنها أوقات الصلاة، ثم نهى عنها مرة واحدة. وهكذا القرآن يتدرج في التشريع. ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتونك بمثل، يعني بشبهة، أو إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وتأويلا واستدلالا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا. كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه أضل سبيلا، فقال لهم الله تعالى: بل الذين يحشرون يوم القيامة، يعني على وجوههم إلى جهنم، أولئك هم حقيقة شر مكان وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. موسى بن عمران كما تعلمون من أنبياء العظام لبني إسرائيل، وهو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل. وأنزل الله تعالى عليه الكتاب، كتاب التوراة كما لا يخفاكم، وهو الذي يعني أخرج بني إسرائيل من بلاد مصر إلى بلاد الشام. وبدأت أحداث، يعني أو أحداثهم في بلاد الشام بعد موسى عليه السلام. فالله تعالى يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. يعني الله تعالى جعله نبيا معه ليكون وزيرا له ومعينا له. فقلنا: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ذهبوا إلى فرعون وقومه، فلما لم يؤمنوا ولم يسلموا قال الله تعالى: فدمرناهم تدميرا. وهو اختصار فقط لبيان العاقبة، لعاقبة من يخالف الرسل ويعصي أمر الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الله تعالى بعد ذلك إلى قصة أخرى، قال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل إيش صار معهم؟ قال: أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وهكذا سنة الله تعالى، قال: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ومثل ذلك أيضا وعادا وثمود وأصحاب الرس، وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني قرون وأمم بين هذه الرسل التي ذكرها الله تعالى والأمم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ضربنا له الأمثال يعني الأدلة على صدق النبوة وصدق الرسالة، لكنهم أبوا، فكلا تبرنا يعني دمرنا وأهلكنا، وكلا تبرنا تتبيرا. وبدأ الله تعالى يذكرهم بشيء أقرب من ذلك ويعرفونه، قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. القرية التي أمطرت مطر السوء هي قرية قوم لوط عليه السلام، وتعرفون هذه القرية وما فيها من فواحش وفجور وعبادة الشهوة صح التعبير. فهذه القرية قرية سدوم سميها الله تعالى في القرآن المؤتفكات، كانت على طريق رحلة الصيف إلى بلاد الشام. فكان أهل مكة إذا خرجوا لرحلة الصيف يمرون على هذه البحيرة المنتنة التي لا حياة فيها، الآن يسمى البحر الميت كما تعلمون. فكل ما مروا يتذاكرون قصتها، هذه قصة قوم لوط وهؤلاء فعلوا الفواحش وعصوا الرسل ودمرهم الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول لهم ولقد أتوا مروا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أمطرت بالحجارة مطر سوء، التي أمطرت مطر السوء أفهم يكونوا يرونها، يعني لا يعتبرون وهم يرونها في كل رحلة يتخذونها إلى بلاد الشام. ثم قال الله تعالى بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني الذي منعهم من ذلك، منعهم من الاعتبار والاتعاظ بحال الأمم السابقة، أنهم أصلا كانوا يؤمنون بالبعث أصلا، يعني ما فيه إيمان ببعث ونشور ويوم آخر. ولذلك يا أخواني هذه فائدة مهمة، كل ما عظم إيمانك واليوم الآخر كنت أكثر اتعاظا وتأثرا واستفادة من القرآن. وكلما ضعف إيمان الإنسان باليوم الآخر ضعف تأثره واتعاظه بكلام الله. بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي بعث الله رسوله؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، يعني يقول نحن كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضلنا ويجعلنا نزيغ ونميل عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، يعني يتواصل الكفار على الصبر على ضلالهم، يتواصلون على الصبر لولا أن صبرنا. ولذلك يا أخوان أهل الحق أولى بذلك، يعني أهل الحق أولى بالصبر وبذل الجهد للمصابرة على دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى ردا عليهم وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه يعني لا يعصي هواه أبدا، وهذا يا أخواني سماه الله تعالى اتخاذ إله، يعني الذي دائما وراء شهواته فهو اتخذ إلهه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني هذا خلاص ما يمكن أن يهديه أحد، لأنه ليس عنده ميزان إلا هواه. أم تحسب يعني عن هؤلاء أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ خلاص لا يسمع ولا يعقل، بل شبههم الله تعالى تشبيه يعني مخيف، قال إنهم إلا كالأنعام يعني البهائم أجلكم الله، ثم وصفهم بما هو أشد من ذلك قال بل هم أضل سبيلا، يعني عنده عقل ولا يستخدمه، عنده دين ويعرض عنه، عنده فطرة يطمسها، فهو أضل سبيلا حتى من الأنعام، نسأل الله العفو والعافية. انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكون الدرس القادم، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وتدبره، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.